وتنبطح وتنطرح على باب ربك؟ لسه ما أنش الأوان؟ لسه شامخ بأنفك؟ لسه عمال تقول أنا؟ لسه مشغول عن ربك؟ لسه بتتكلم كتير؟ لسه شايف نفسك؟ لسه بتلعب بالدين؟ ألم يأني ما أنشي الأوان بقى؟ ألم يأني يا ابني يا حبيبي في الله يا أخي يا عم الشيخ يا عمي يا سيدي يا أستاذ يا باشا، ألم يأني؟ امتى هيؤون الأوان وقلبك يخبت؟ ما كفاكش معاصي؟ ما كفاكش ذنوب؟ ما شبعتش لعب وتهريج؟ ما زهقتش من الدنيا؟ ألم يأني؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ وذكرنا بعد التأمل أن في هذه الآية خمسة أسباب لعلاج قسوة القلب. أولها ذكر الله، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. وقلنا اوعى المغرور يقولك يا عم ذكر الله ده بتاع الناس المبتدئين في الالتزام، ده كلام العوام، احنا ناس طلبة علم دلوقتي وكبار ودعاء، عدينا المرحلة دي. عديت مرحلة ايه؟ عديت مرحلة ذكر الله؟ يعني انت مش بتاع ذكر دلوقتي؟ انت بتاع علم مش بتاع ذكر؟ انت بتاع دعوة مش بتاع ذكر؟ امال كان سيدنا النبي بتاع ايه؟ امال ربك الملك حين يقول يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كان بيكلم الصوفية؟ يا ايها الذين امنوا دي خطاب لمين؟ احسن تكون لعوام المؤمنين، الخواص ما لهمش في الكلام ده. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. لو سألتك يا ترى انت استغفارك قد استغفار سيدنا النبي؟ سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كنا نعد له في المجلس الواحد اكثر من 70 مرة رب اغفر لي وتب علي. يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروا فاني اتوب الى الله في اليوم 100 مرة. انت بتتوب؟ انت بتتوب 600 مرة في اليوم؟ الرسول كان بيجلس على الاقل 5 مجالس في الصلوات الخمس، يبقى دي 5 ب 500 والمية بتوع التوبة دي 600 مرة في اليوم. سيدنا النبي صلى عليه كان بيصلي كان بيتوب 600 مرة ويستغفر 600 مرة، انت بتعمل كم مرة؟ مش يبقى الواحد مستحي من الله ان النبي المعصوم بيتوب اكتر منك؟ مش شكلك وحش؟ محتاج تتوب من ده؟ لان تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه. اللهم تب علينا. يبقى اول حاجة ذكر الله، اتنين وما نزل من الحق القرآن. بتقرأ يا اخي كم جزء قرآن في اليوم؟ بتختم كل قد ايه؟ اللهم اجعلنا من اهل القرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. اين القرآن في حياتك؟ في حياتك القرآن ايه؟ قد ايه؟ الصحابة كان منهجهم مذهبهم طريقتهم انه بيختم القرآن كل اسبوع، يبدأ الختمة من عصر الخميس، من عصر الجمعة وتنتهي عصر الخميس. ده منهج الصحابة رضوان الله عليه، ختمة كل جمعة القرآن. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، عشان قلبك يرق خالف المشركين خالف الكفار. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة اليهود. خلي بالك من كلمة ايه؟ يحب، كان بيحب كده. فإذا أحببت ما يحب رق قلبك، اللهم رق قلوبنا. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، احذر طول الأمد. طول الأمد اللي احنا بنقول عليه استطالة الطريق، من استطال الطريق ضعف مشيه. مشكلة كبيرة جدا ان بعض الإخوة، انت ملتزم يا اخي بقالك كم سنة؟ 5 ولا 10؟ 5. سألت احد مشايخي زمان زمان زمان قوي، يمكن قبل انت ما تلتزم، فبقول له يا شيخ انت ملتزم من امتى؟ فقال لي والله يا ابني انا لسه مش ملتزم، ادعي لي ربنا يرزقني الالتزام. ده الشيخ. شفت ازاي بقى؟ شفت احنا فين والناس اللي فاهمه فين؟ اللهم ارزقنا الالتزام، اللهم ارزقنا الهداية. عشان كده بيقول انا ملتزم بقالي 5 سنين، فهو حاسس انه بقاله 5 سنين شيخ. الاحساس ده انه بقاله 5 سنين بيصلي، و5 سنين بيقرأ قرآن، و5 سنين بيحضر دروس علم، هو ده طول الامد. احساسي ان انا هتوب النهاردة، اللهم توب علينا يا رب، انا ناوي توب النهاردة. حد ناوي توب معايا الليلة دي؟ طب اللي ناوي يرفع ايده لسه شوية برضو. طب نازل الواد ده مش ناوي توب. انت مش ناوي توب ليه؟ طيب انت مش ناوي توب ليه؟ قول لي مش ناوي توب ليه؟ التوبة العودة الى الله. فانا ناوي توب الليلة دي، اللهم توب علينا. انا هقول عن نفسي وكل واحد يتكلم عن نفسه، توبت الى الله. هتتوب بقى؟ او انا نفسي انك تتوب. يا رب توب علينا يا رب. هي دي. يبقى ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد. انا ما يطولش علي الامد اذا كنت انا بجدد التوبة كل ساعة، ما يطولش علي الامد. ما انا لسه تايب حالا اهو. هيطول الامد ازاي بقى؟ لسه تايب حالا اهو. تبت يبقى انا لسه جديد. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. توب. لا يطول عليك الامد، اياك ان يطول عليك الامد. النهاردة يقول لك انا بقالي كام سنة ما بضيعش فجر، انا كل رمضان بعمل عمرة، انا حافظ كذا من القرآن، انا دي هي اللي مقسية قلبك. انك شفت دي في نفسك. مش قلت لكم كذا مرة قبل كده، كذا مرة، ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم لما قال لن يدخل احدكم الجنة عمله، قالوا ولا انت؟ قال ولا انا. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يقدر يقول لهم ايه؟ انكم لستم كهيئتي، صح ولا لا؟ ولو قال لصدق، كان يقول لهم لستم كهيئتي، انا غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، صح ولا لا؟ بنص القرآن إن فتحنا لك فتحا مبينا. كان يقول، يقدر يقول، يقول ايه؟ انا اول من يحرك حلق الجنة، انا سيد ولد آدم، انا خليل الله. كان يقدر يقول ولو قال لصدق، ولكن هو سيدنا النبي صلى عليه ما كانش شايف نفسه. ما كانش شايف دول. عشان كده لما قالوا له ولا انت قال ولا انت اللي شايف نفسه بقى عامل فيها بطل وفارد صدره ورافع مناخيره فوق، فلازم العقوبة تنزل على فين؟ على أفاه. ما ضرب عبد بعقوبة أشد من قسوة القلب. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. دي نمرة خمسة، واحد الذكر، اثنين القرآن، ثلاثة مخالفة المشركين، أربعة قصر الأمل، خمسة طب من فسق القلب. اللهم طهر قلوبنا يا رب، يا رب توب علينا يا رب. سهل ان واحد فاسق بيجري ورا نسواه، حرامي، بيدخن الى اخره من المعاصي الظاهرة. المعاصي الظاهرة دي هو عارف انه فاسق، لكن الخطر ان يبقى شكله ملتزم وقلبه فاسق، هو ده الخطر. اللي هو سيدنا النبي قال عليهم، صل عليه، اذا خلوا بمعاصي الله انتهكوها. ان قدام الناس وبين الناس شيخ، وجواه شوية فسق. اللهم تب علينا. عشان كده الكلمة اللي بقالنا النهاردة 16 شهر بقولها، اكاد اقولها في كل درس وكل خطبة، ما افضل ما يتقرب به العبد الى الله؟ قال ايه؟ ان يطلع الله على قلبك فيرى، ان يطلع الله على قلبك فيرى انك لا تريد من الدنيا والآخرة الا هو. يا ترى لما ربنا الان، انت تؤمن معايا ان ربنا الان مطلع علينا صح ولا لا؟ ينظر الينا صح ولا لا؟ لا يغيب احد عن نظر الا ينظر الى قلبك صح ولا لا؟ طب ربنا شايف ايه في قلبك دلوقتي؟ يا رب استرنا، يا رب استرنا، يا رب استرنا وتوب علينا، يا رب طهر قلوبنا. لما ربنا مطلع على قلبك، الله حين ينظر الى قلبك الان دلوقتي في هذه اللحظة، ربنا شايف ايه في قلبك دلوقتي؟ هل تجد في قلبك ما يكرهه الله؟ استحي، استحي وتوب منه الآن. دول الخمس حاجات في الآية الأولى. الآية الثانية قال الله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فبما نقضهم ميثاقهم، قلنا انت ميثاقك مع ربنا من امتى؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ده الكلام ده قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. أخذ عليك الميثاق وأنت في ظهر أبيك آدم، أنا ربك، أنت قلت أيوة شهد. ده الميثاق القديم. في مواثيق جديدة كل يوم، كل يوم الله أكبر في الصلاة، أنت ميثاق بينك وبين ربنا إن ربنا أكبر. أكبر من إيه؟ بس خلاص، ده ميثاق. في رمضان أول يوم في رمضان أنت بطلت الصيام لحد المغرب، تفطر بالإذن وتصوم بالإذن، ده إيه؟ ده ميثاق. وهكذا نقضك للميثاق. عارفين الراجل اللي قال لي سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن آمنت بك واتبعتك وقاتلت معك فقتلت أين أكون؟ قال: في الجنة. الميثاق ده عهد انك انت تطيح. يا عم الحاج، لما اهل المدينة بيعوا سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم ان هو يهاجر اليهم، قال: بايعوني على ان تمنعوني مما تمنعون منه انفسكم واموالكم. قالوا: ما لنا ان فعلنا ذلك. ادهم ايه؟ قالوا: ما لنا ان فعلنا ذلك. قال: الجنة. قال ايه؟ الجنة. يبقى الميثاق ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. الميثاق انك انت تدي نفسك ومالك وعمرك وكل شيء المقابل الجنة، ولا حاجة تاني؟ الجنة وايه كمان؟ قالوا: ما لنا إن فعلنا ذلك. قال: الجنة. لم يعدهم بشيء في الدنيا. عشان كده الرجل ده اللي قال له هجاهد معاك، لما الرسول قسم له قسم من الفي، راح شايل الفي في حجره وجه حذفه قدام النبي، سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، وقال: ما على هذا تبعتك؟ انا مش ماشي معاك عشان تديني فلوس، انا جاي ادخل الجنة. انت بقى ماشي في سكة الدين ليه؟ ها؟ عشان الشهرة وحب الناس؟ ماشي في سكة الدين ليه؟ عشان دنيا ولا ماشي في سكة الدين للجنة؟ انت بتقول للجنة وكل يوم تنقض الميثاق ده بشهوة الدنيا وحظ الدنيا، صح ولا لا؟ اللهم تب علينا يا رب. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضع ونسوا حظا مما ذكروا به. يبقى نمرة واحد قلوبهم قاسية، اثنين يحرفون الكلمة عن مواضعه. هنبدأ بقى تلاقي اللعب بالدين النهاردة، أن يستعمل القرآن في غير ما أنزل له، أن تستعمل المساجد في غير ما بنيت له. رجل لما جه يبيع في الجامع، الرسول قال له إيه؟ لا ربح الله بيعك، إن المساجد لم تبنى لهذا. رجل لما جه ينشد ضالة في المسجد، الرسول قال له لا رد الله عليك ضالتك، ان المساجد لم تبنى لهذا. الرجل لما اتكلم في الصلاة، الرسول قال له ان هذه الصلاة لا يصلح فيها في مسائل وقف، ما ينفعش انك تعدي كده ولا كده. النهاردة الناس بتعدي ليه؟ دنيا دنيا. يحرفون الكلمة عن مواضع، اثنين ونسوا حظا مما ذكروا به. هذا الدين جملة واحدة، نسوا حظا مما ذكروا به. يعني ايه؟ يعني ايه ناس محظمة من ذكروا به؟ بينقوا في الدين، ياخد الحتة دي يشغلها شوية، واليومين دول مش يومين الحتة دي، يشغل حتة تانية. قال الله: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. قال: انه لن يأخذ هذا الدين الا من حاطه من جميع جوانبه. اوعى تاخد الدين بالتقسيط ولا بالقطاع ولا بالقطعة، كله مرة واحدة، دين جملة واحدة. ولا تزال تطلع على خائنة منهم. فضيلة الشيخ، لا تزال، لا زال بتفيد ايه؟ الاستمرار. لا تزال تطلع، تطلع يعني ايه؟ ها؟ تظبطه، دايما تظبطه. الحالة خاين، دايما تظبطه. الحالة خيانة. ولا تزال تطلع على خائنة منهم. هوج حالته. اصلا انا بقول، انا ازعم ان اللي خان مرة اللي دقها ما بيسلهاش، بيخون دايما. اللي خان مرة دايما هتلاقيه خاين، بيخون ويتوب ويرجع تاني، ويتوب ويرجع تاني، ويتوب. خاين. عشان كده سيدك النبي صلى عليه، سيدنا النبي، سيدي وسيد ابويا وامي والدنيا كلها، صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، يقول ايه؟ واهل النار خمسة، فذكر منهم: والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانة. تلاقيه بيخون في حاجات تافهة، حاجات تافهة، يسرق 50 جنيه. 50 جنيه النهاردة ما بتكفيش غدوة، ده مثلا، مثلا يعني. تلاقيه بيخون ان هو يبص على ام صاحبه، ست كبيرة عجوزة. خاين، خاين، خايب، خيبة بقى والعياذ بالله. تلاقيه بيبص على صورة وحشة في مش عارف على التليفون ولا على التلفزيون ولا مش عارف على النت ولا على ايه. تلاقيه بيقرأ حاجات وحشة، تلاقيه بيعاكس مش عارف ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه الخيان؟ هي ولا تزال تطلع على خائنة منه، ودايما مفضوح. اللهم استرنا يا رب، يا رب تب علينا يا رب. مفضوح، تطلع وهو مش واخد باله وعايش حياته، بس دي نتيجة قسوة القلب. اصل قسوة القلب هتيجي معانا بقى بعد قسوة القلب، بس مش عندكم بقى، انتوا ناويين تروحوا دلوقتي صح ولا كمل للصبح؟ طب صلي صلي، ما انتوا قريب بتوع طنطا صح؟ صلي على النبي، صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بقول ايه؟ ان هتيجي معانا بقى ان بعد قسوة القلب الران على القلب، بعد الران على القلب غلف القلوب، ان يصبح القلب في غلف، بعد غلف القلوب اكنة على القلوب، بعد اكنة على القلوب الطبع على القلب. هي مراحل ماشية ورا بعضها، بتسلم لبعضها. فقسوة القلب لا تزال تطلع على خائنة منه. الآية اللي تدبرناها امبارح في الزاوية الحمراء، في قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم اللهم اهدنا صراط المستقيم. تأمل هذه الآية تدبر هذه الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى قلنا إن الرسول أو النبي إذا تمنى وكانت أمنيات الأنبياء والرسل إيه أن يهدي الله الناس والقصة مشهورة قصة سبب نزول هذه الآية لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أي رسول أو نبي إذا تمنى وكانت أماني الأنبياء فقط هداية الناس ألقى الشيطان في أمنيته بيقولوا بقى قياس أولوي إذا نبي أو رسول تمنى ألقى الشيطان في أمنيته طب سائر البشر الواد ده اسمك إيه الواد أحمد الرجل الطيب ده ربنا يهديه ويتوب عليه أحمد إذا تمنى يلقي الشيطان في أمنيته ولا ما يلقيش ها ما سمعتش من باب أولى إذا كان الرسول والنبي إذا تمنى يلقي الشيطان في أمنيته فما بالك إذا الواد أحمد يتمنى ولا الواد محمد يتمنى يلقي الشيطان ها في أمنيته يعني إيه يلقي الشيطان في أمنيته علماءنا يقولوا إيه الأماني حبائل الشيطان يعني ينفخ له في أمنيته هو بيتمنى الواد أحمد ده باين عليه شكله طيب ما شاء الله ومؤدب فهيتمنى ايه بيتمنى يبقى شيخ متى يتمنى يبقى شيخ يجي الشيطان يعمل ايه ينفخ في الأمنية دي يقول له انت كده خلاص شيخ اللحية جميلة اهي وقريت كتابين وسمعت درسين وألفت رسالتين وصورت لك خطبتين وحواليك الناس الأحباب كتير اهو ينفخ فيه الشيطان ينفخه ومن زمان وانا بقول من زمان ان احيانا الواحد بيرسم لنفسه صورة كده في خياله سواء عايز يبقى شيخ او عايز يبقى صاحب شركة شركة غزل ونسيج عايز يبقى ها زعيم رئيس حزب عايز يبقى عضو مجلس نواب عايز يبقى رئيس جمهورية ما هو النهاردة احنا هاصت يا عم عايز يبقى هو رسم لنفسه صورة في ذهنه اللي هو عايزها دي فيبدأ يعبد الصورة فإذا حفظ القرآن مش بيحفظه لله ده هو بيحفظه عشان الصورة دي لازم يبقى حافظ القرآن يتعلم العلم مش لله ده هو بيتعلم عشان الصورة اللي هو رسمها لنفسه لازم يبقى على علم لابس كده ليه لان الصورة اللي هو رسمها بذهنه هي دي شكلها مش لله وهكذا يعبد الصورة ولا يعبد الله ويعيش للصورة ولا يعيش لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. السؤال يا أخي، هل نحن قوم نعيش لله؟ إحنا عايشين لله ولا لأنفسنا وشهواتنا وحظوظ أنفسنا وملذاتنا؟ عايشين لنسواننا وولادنا؟ عايشين للدنيا وللشغل وللمصنع والأكل العيش والرزق؟ عايشين نحافظ على صحتنا وقيام وجهنا بين الناس؟ عايش ليه؟ لله ولا لغير الله؟ انت اللي تجاوب، واوعى تكذب على الله، لان اللي يعرف الحقيقة مين؟ هتقدر تكذب عليه؟ تقدرش. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. أي أمنية بقى؟ واحد بيتمنى مليون جنيه، والشيطان ينفخ له في الأمنية دي. وبعض الناس برضو الكلمة دي اتكررت معانا اليومين دول كتير، ناسي ان في حاجة اسمها شيطان. هو قاعد يفكر، والشيطان وهو بيفكر الشيطان بيعمل ايه؟ بيوسوس. وهو بيفكر انه بيفكر، لا ده انت مش بتفكر، ده اللي بيكلمك في دماغك ده مين؟ الشيطان. الشيطان هو اللي عمال يوسوس لك في دماغك وانت مش دريان، انت ناسي ان في حاجة اسمها الشيطان. الشيطان الذي يوسوس. قال الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. كل الناس دي تتبع الشيطان لولا رحمة ربنا. اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم اجعلنا من المرحومين. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. لما يلقي الشيطان في امنيته يا بطائية زرقاء، يحصل ايه بقى؟ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة. اللهم اهدنا ولا تفتنا، اللهم انا نعوذ بك، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة. فتنة بقى لما يحلم ويتمنى والشيطان ايه؟ يلقي في امنيته يفتن. زي ما شفت كده، اي بيتمنى ان هو يبقى عضو بتاع برلمان، الفتنة بقى أن يستحل ما كان يراه حراما. بقى في حزب كذا يبقى التنازلات عن كذا وكذا وخالفة المنهج ومخالفة الأصول ومخالفة وكلها عنده مسوغات. احنا قلنا من الأول يحرفون الكلمة عن مواضعه ويضحك علينا. هي القصة ماشية كده، مش من عندي، ده كلام ربنا. ليجعل ما يلقي الشيطان ايه؟ فتنة للذين في قلوبهم مرض. اللهم داوي قلوبنا. المرض كما قال العلماء مرض شبهة ومرض شهوة. اوعى تفكر لما اقول شهوة يعني الزنا، لا مش بس الزنا، لا ده في شهوة الظهور، شهوة التسلط انه يبقى صاحب سلطة، في شهوة حب المدح، وفي شهوة التكبر على الناس او الى اخر. دي كلها الشهوات لا تعد ولا تحصى. للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. دايما عايز افكرك يا اخي ان اللي قلبه قاسي قاسي، اللي قلبه قاسي قلبه أعمى مش شايف، اللي قلبه قاسي مش سامع دلوقتي الكلام اللي بنقوله ده. اللهم رتب قلوبنا يا رب. قال سبحانه: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. اللي قلبه قاسي يا ابني، قسوة القلب دي تمنع من رؤية الحق، تمنع من سماع الحق، تمنع من اتباع الحق. قسوة القلب دي بيبقى قلبه غليظ، لا يتأثر بالمؤثرات، لا يستجيب للمؤثرات، لا يتقبل المؤثرات. فلذلك قسوة القلب دي أخطر ما ضرب به قلب. اللهم رطب قلوبنا يا رب. قل لي ما لنا حاسس بقسوة قلب ودلوقتي أنا معاك أهو بستجيب. لو في قسوة قلب دي بقى دي استجابة مؤقتة وقتية ساعة القعدة دي، وعلى باب الجامع هتفك تاني. لذلك إذا أردت أن تستمر هذه الاستجابة فالزم التوبة. لما قلت لك دلوقتي تبت إلى الله، تبت من إيه؟ سيبك من كلمة كل حاجة دي بقى، ما احنا قلنا كل حاجة دي أونطة. تبت إلى الله، حدد تبت من كذا، والزم التوبة ياخد بإيدك، لأن ربنا كريم. قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. أنا عايزك الليلة دي في المجلس ده نعمل إيه؟ نعمل شبر، نعمل شبر مع ربنا. طب ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. اسمع اسمع: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. العلم، العلم، طلب العلم الشرعي لازم تتعلم. أول حاجة تتعلمها أنت القرآن. هات لك شيخ يعلمك تقرأ قرآن إزاي، تفهم قرآن إزاي. القرآن أول شيء، قبل كل شيء القرآن. وبعدين ابدأ اتعلم عقيدة وفقه وسيرة وتفسير وأصول ومصطلح ولغة. اتعلم، اتعلم دين. الفترة دي 16 شهر اللي ربنا فتح فيها الفتح ده كان مفروض نستغلها بقى في دورات ليل ونهار في المساجد. تيجي المسجد ده تلاقي الظهر في درس فقه، والعصر في درس تفسير، والمغرب في درس عقيدة، والعشاء في حلقة قرآن. وكل المساجد بتشغي بطلب فرصة. ان فرصة الستاشر شهر دي لو استغلناها احنا في القرآن وفي الفقه وفي العقيدة وفي التفسير وفي السيرة كانت نفعتنا، بدل ما استغلت في الانتخابات والاحزاب والخلافات والكلام والسياسة واللت والعجل. فضاعت، ضاعت الامة وتفرقت، ضاعت الامة وتمزقت، ضاعت الأمة وقست القلوب بكثرة الكلام بغير ذكر الله، ضاعت الدعوة وصار الكلام في غير الدعوة إلى دين الله. هو ده الخطر. عشان كده بنقول إيه؟ وليعلم الذين أوتوا العلم. دايما يقول إيه؟ العلماء يرون الفتنة قبل أن تأتي، أما الجاهل فلا يرى الفتنة إلا بعد أن تنكشف. من الأول خالص وأنا بقول لك دي فتنة، خلي بالك، خالص خالص من أولها خالص، وما زالت لم تنكشف. عشان كده لسه في ناس لسه مش شايفين. اللهم استرنا يا رب، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الشاهد إيه؟ وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فتخبت له قلوبهم. ده الإخبات. قالوا الإخبات ورود المأمن وضمان عدم التردد أو الرجوع. واضح يا أحمد ولا ترجم؟ أحمد قال واضح خلاص. أترجم؟ تدفع كم؟ الصلاة على سيدنا النبي. إحنا ما بنقبلش إلا الصلاة على النبي. قال لك الإخبات ورود المأمن. الإخبات لما يحصل لك يقين هو ده المأمن. قال إيه؟ قال عن الطمأنينة سكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيان. أترجم برضو؟ طب صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الإخبات ورود المأمن، المأمن اليقين. أنا عايز أقول لك أنا عندي يقين أن لله عرش أشد من يقين أن أنا شايفك دلوقتي. احتمال يكون كل ده حلم وأنا نايم وبحلم أن أنا بكلمك وأنا معرفش، لكن يقيني في الله أشد. هو ده اليقين، ده شبيه بالعيان، كأني شفت. انت شفت عرش ربنا؟ لا ما شفتوش، بس كأني شفته. ازاي؟ ربنا قال لي قال الرحمن على العرش استوى. مصدق؟ مؤمن؟ موقن؟ بس خلاص يقين شبيه بالعيان، كأني عينت، كأني شفت، كأني. قال تذكرنا الجنة والنار فايه؟ كأن رائعين. هي دي ورود المأمن وضمانة عدم التردد او الرجوع. اذا وصلت اليقين لا هتردد ولا هرجع. زمان وانا برضو صغير كده وسألت الشيخ الله يرحمه رحمة واسعة، اللهم ارحمه وارحم امواتنا واموات المسلمين، اللهم ارحم علماء المسلمين وارحم دعاة المسلمين الميتين، اللهم وشي مرضى المسلمين من الدعاة والعلماء يا رب العالمين، وشي مرضى المسلمين عموما والمسلمات. قلت له يا شيخ مسألة كذا. قال لي يا ابني هو احنا بنلعب؟ بقول له رجعت في كلامك يعني؟ قال لي يا ابني هي لعبة؟ هو احنا بنلعب؟ ده دي فالدين مش لعبة، انك انت تقول كلام النهاردة وتغيره وتقول كلام وترجع فيه وتقول كلام وتتوب منه وتقول كلام النهاردة يقول ايه لا احنا غلطنا صراحة ان احنا تركنا الدعوة. بعد ايه؟ بعد ما ضيعت الدعوة تقول لي النهاردة غلطنا؟ طب انا اعمل ايه؟ الناس برضو اللي بتوع المناهج الاخرى لما اتسجن 20 سنة و25 سنة وطلع يقول احنا كنا غلطان. كنت غلطان؟ طب دلوقتي نعمل ايه؟ نعمل ايه في غلطات؟ في غلطات ما قلنا عليها اسمها غلطة العمر، قلنا عليها أخطاء قاتلة قاتلة. عشان كده طول العلم مخبتة قلوبهم في ضمانة عدم التردد أو التراجع. ليه؟ المنهج معصوم بعصمة الكتاب والسنة، المنهج معصوم. قال الله قال الرسول بفهم سلف الأمة. الناس اللي بتلعب على حبال المنهج هو حر يلعب، لكن أصل قلنا زي ما قلنا قبل كده كتير أن هناك أناس على جادة الطريق وأناس على جنبتي الطريق، في جادة وماشيين على الجناب. الشاهد فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد. إن التوكيد اللام للقسم، الله يؤكد ويقسم أنه سيهدي المؤمنين، اللهم اجعلنا منهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. إن كنت من المؤمنين فسيهديك. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين. كده مراجعة للدروس اللي فاتت. أما درس الليلة بقى نبدأ ولا خلاص كده؟ ابدأ يا عم انت وراك ايه. أما درس الليلة فمن أسباب قسوة القلوب انتظار الآيات وعدم الفهم عن الله. مهم جدا قضية الفهم عن الله. قال الله سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال ربنا جل جلاله عن بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، من بعد ما رأوا الآيات، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أنت عايش في الدنيا دي وماشي في طريقك إلى الله، أنت جيت للدرس الليله دي ليه؟ الذي ساقك إلى هنا الله، والذي أجرى هذا الكلام على لساني الله، ولعل في ضمن هذا الكلام الذي أقوله جملة أرسلت لك خصيصا. الجملة دي طلعت من لساني مخصوص، الله جل جلاله أتى بي من بيتي وبين أهلي وأولادي ومشاغلي وأجلسني على هذا الكرسي. ولو أعرف أن أنا جاي للكرسي ده ما كنتش جيت أصلا، بس أنا جيت. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. الشاهد إيه؟ أنا بحبكم في الله، وأنا قلت لكم يعني أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص. أنا جاي أسأل الله أن يجعلني من المخلصين، آمين. الشاهد إيه؟ جابني هنا وأحدني القعدة دي وخلانا نطاب الكلام ده في حتة مخصوص ليك. يا ترى أنهي جملة، أنهي عنصر، أنهي فقرة كانت الحتة دي بتاعتك ربنا بعتها لك مخصوص؟ جابك هنا ما كنتش فاضي، كان عندك مشاغل، كان وراك، كان ليك، كنتش ناوي، جاي تتفرج، مش عجبك الكلام الى اخره، بس في كلمة كده الوش في الوش، ما بناخدش احنا رفارف كده في الوش. يا ترى فهمت الكلام؟ انا بقول لك ايه، ان الايات والنذر اللي ربنا بيسوقها المهم انك تفهم. ما في ناس ماشيه في الدنيا دي في العبايط كده ولا هو سائل، والنذر عماله تحل قريبا منه وهو مش دريان، مش دريان، مش حاسس. احنا شفنا ربنا ورانا ايات عجيبة في هذه الايام، صح؟ يعني زوال الحكم السابق ده بالطريقة دي، لو واحد مصري كان نايم وصحي من النوم قال انا حلمت ان فلان مشي، كانوا يقولوا له ايه؟ انت بتخرف، ما مش حلم ده، اوعى حد يحلم الكلام ده تاني، لو حلمت الكلام ده تاني هحبسك. فاذا به مشي هو وحاشيته، وإذا بك تراه. دي آية ولا مش آية؟ طب أنت اتعظت بإيه في الآية دي؟ إن زال ملك هارون الرشيد، اللي كان بيعيط بقى ويقول إيه؟ يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. بعد ربنا ما أزاحه انت نفسك تبقى رئيس، وانت شايف ان لم تنفعه رئاسته، نفعته؟ ما نفعتوش. الرجل حاول مرة واثنين وثلاثة ويطبطب ويعملها معنها الجاهية وكبر، حاول ولا ما حاولتي؟ حاول، ولكن ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت، خلاص مش هيفلت، اتسجن. عندك آية في سجنه وانت لسه مش دريان. عندك آية في ان ملياراته لم تنفعه ولا نفعته. ما نفعتوش، ما نفعتوش فلوسه، ومع ذلك انت هتموت على الفلوس برضه، بتجري ورا الفلوس. هي دي الآية. ممكن يكون في ازاحة فلان او فلان، مش شرط الراس الكبيرة، الروس الصغيرة اللي انت شايفها هنا في بلدك جنب بيتكو، ممكن يكون فيها آية ليك، بس برضو انت مش عايز تفهم، ولسه عايز تعمل لي فيها رئيس يا عم عبد الرزاق. في شيء، هي دي عدم الفهم عن الله قسوة للقلب. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لما ينزل البأس مراد الله منك أن تتضرع. بعض الناس حين ينزل عليهم بأس الله كل همه ينصرف إلى دفع البأس وينسى. ودايما أقول إيه، ليس للقيد ذنب فيلام، فانشغل بمن قيدك. والسلام، الكتاف ملوش ذنب. شوف مين اللي كتفك. انت بتقول نفسي اتوب وما بتوبش، نفسي اقوم ليل وما بتقومش، نفسي احفظ قرآن وما بتحفظش، نفسي اتعلم دين وما بتتعلمش. مين اللي كتفك؟ انشغل بيه وهو يفكك. بعض الناس يمرض ينشغل بالمرض عمن امرضه. بعض الناس يفتقر، ودي من الايات اللي انت تشوفها قدامك، فينشغل بالفقر عن الله. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله في صيد الخاطر، مراد المقدر الذل للأقدار، وأجهل الناس من قاواها. مراد المقدر ها؟ الذل للأقدار، ذل، اخضع، انكسر، اعرف مراد الله منك. ماذا يريد الله منك في هذا القدر، في هذا الحدث، في هذا المستجد؟ ربنا يريد منك ايه؟ يريد منك انكسار. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. تاني الشيطان، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فتنة التزيين، أخطر عمل يعمله. اسمع قول ربك، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. سبحان الله العظيم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. انت جاي بتقول له يا ابني اللي انت بتعمله ده غلط، غلط غلط ازاي؟ هو شايفه حسن، هو يرى السيء حسن. عشان كده ابن الجوزي ايضا كان من دعائه، اللهم ارنا الاشياء على حقيقتها. قولوا امين. اللهم ارنا الاشياء على حقيقتها، انك تشوف الامور على حقيقتها، ان تشوفها صح. لان كتير من الناس بيشوفها غلط، لان احيانا بيحصل عور في البصيرة، يبقى شايف الامور من ايه، من ناحية واحدة، او يحصل حول في البصيرة، ان هو باصص الناحية دي وشايف الناحية دي، مش شايف الجهة اللي هو باصص لها. حول في البصيرة، او يحصل عشى في البصيرة، تبقى الرؤية مش واضحة، مغبش. أما إذا نور الله بصيرتك، اللهم نور قلوبنا، اللهم نور بصائرنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إنك أنت تنار بصيرتك فترى الحق حقا وتعان على اتباعه وإن خالف هواك. هي دي الحالة اللي أنا قلت عليها قبل كده في أثناء الفتن. الحالة إيه؟ انبطاح، إنك تبقى منطرح على باب الله تطلب الهداية. تبقى حالتك كده. الفهم عن الله. القضية أيها الإخوة الأخطر فيها مش إنك ما بتفهمش، إنك تفهم غلط. وصلت؟ أخطر من عدم الفهم أن تخطئ في الفهم. ولذلك قالوا أن البدع أخطر من المعاصي، لأن العاصي يعلم أنه خطأ، لكن المبتدع يقول لك أنت اللي مش فاهم، هو فاهم غلط، هو ده الخطر. لذلك أين العصمة؟ في العلم، في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن وتشهد أن رسول الله صلى عليه لم يدع شيئا إلا بينه. ولذلك حديث سهل بن حنيف لما قال أيها الناس اتهموا الرأي، اتهموا الرأي، فإنني لو استطعت يوم أبي جندل أن أرد أمر رسول الله لرددته. اتهم الرأي، إنك تدخل تشغل دماغك مع كلام سيدنا النبي أو مع موقف سيدنا النبي، إنك تشغل دماغك زي ما قلت كده، أن تفترض افتراضات وتتخوف تخوفات وترتب على الأمور أمور بدماغك أنت مش بالسرع. اتهم الرأي. القصة في ايه؟ عارفين موضوع ابو جندل رضي الله عنه، قصة صلح الحديبية، و الرسول كتب ان من اسلم يرد الى قريش. مجرد الرسول ما مضى فوجئوا ان جاي ابو جندل وهو مكبل في الحديد، وابوه هو اللي كان بيمضي العقد مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو يقول يا ايها المسلمون اتتركوني للمشركين ليفتنوني عن ديني؟ فقال ابوه ان هذا اول من ساقاضيك عليه. مضت القضية، الرجل اسلم، ودي النبي صلى عليه، ودي المسلمين، والنبي يقول له ارجع للمشركين، والرجل عمال يصرخ يا ناس هتسيبوها للعلمانيين والليبراليين، عمال يقول هتسيبوني للمشركين تاني يفتنوني عن ديني. وساعتها سيدنا عمر بن الخطاب يقول ايه؟ وصرت ادني اليه قبيعة السيف واقول له ان دم احدهم دم كلب، يعني خد السيف واقتل ابوك خلصنا. المسلمين كلهم كده. سهل بن حنيف يقول انا ساعتها كنت عايز اقول للنبي لا بقى لا تعال، لو استطعت ان ارد امر رسول الله يومئذ لرددته بالرأي. والرسول قال لهم ايه؟ يرجع. هي دي، ان انا ثابت على منهجي كتاب والسنة فهم سلف الامة، ولا اقدم تنزلات، جمعايا الحق اهلا وسهلا. او النص ما جابتش الحته دي نص، انا برضو ايه ثابت لا اتنازل. يا رب نفهم. لما نعرف ان وما النصر الا من عند، وما الا تفيد الحصر والقصر، وما الا انتهت. الشاهد ايه؟ ان تفهم عن الله قضاءه وقدره، ان تفهم فيما يقضى عليك مراد الله منك، ان تستخرج قضية الله عليك حظك من العبودية. قلنا ان التمكين ليس بغاية منسودة، انما التمكين لتحقيق العبودية في الارض. والعبد الرباني عبد لله، سواء كان ممكنا على رؤوس الناس او مغيبا في غياه بالسجون، عبد. الحالة ايه؟ عبد، عبد. اللهم اجعلنا عبيدك حقا، ولا تستعبدنا لشيء من خلقك، ان تكون عبدا لله. هي دي اللي بيضيع عليك حالة الفهم عن الله، قسوة القلب. زي ما قلنا قسوة القلب تخليك تفهم غلط، قسوة القلب تخليك ما تفهمش، قسوة القلب تخليك ما تشوفش الحق. فتخلص من حالة قسوة القلب بالأدوية الخمسة التي ذكرناها في البداية، وأخطرها الآن كثرة الذكر وتلاوة القرآن. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، أحبكم في الله.